وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا صديق حميم ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

ذكرا وما كنا ظالمين ذكرا وما كنا ظالمين ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك الذين لهم سوء العذاب